وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تقرر أن الدين الواقعي الذي يجب على كل إنسان أن يتدين به هو دين الإسلام، ولكن هناك أطروحة تتناولها بعض الأقلام وتعرضها بعض وسائل الإعلام، وهي أطروحة التجديد، بمعنى أنه يجب أن يكون الفكر الديني فكرا متجددا وليس فكرا واقفا على صيغة معينة أو قانون معين. نحن في هذه الليلة نتناول هذه الأطروحة، أطروحة التجديد في الفكر الديني، من خلال نقطتين. النقطة الأولى في شرح هذه الأطروحة وأدلتها ومناقشتها، والنقطة الثانية في الحديث عن أقسام التجديد في الفكر الديني. نأتي إلى النقطة الأولى. أطروحة التجديد في الفكر الديني ماذا تعني؟ القائلون بهذه الأطروحة يقولون هناك مجموعة كبيرة من القوانين الإسلامية يجب أن تتغير. نحن لا ندعو إلى تغيير العقيدة ولا ندعو إلى تغيير الأسس، تبقى العقائد كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، تبقى العقائد كما هي من دون تغير، تبقى الضروريات ضروريات الإسلام كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج على المستطيع، تبقى الضروريات التي قطع المسلمون بها منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا تبقى كما هي، نحن لا ندعو إلى تغييرها، نحن ندعو إلى تجديد وتغيير بعض القوانين الإسلامية الفرعية. مثلا الإسلام يقول شهادة المرأة لا تقبل وحدها، لابد من ضم شهادة امرأة أخرى، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لابد من ضم امرأة أخرى وإلا فلا تقبل شهادة المرأة. هذا الحكم كان في زمن كانت فيه المرأة غير متعلمة وغير مثقفة، فكانت في معرض الضلال. وأما الآن بعدما أصبحت المرأة أستاذا يدرس في حرم الجامعة فمثلها مثل الرجل، ليست في معرض الضلال أكثر من الرجل، حتى نشترط ضم شهادة أخرى إليها وإلا فلا تقبل شهادتها. مثلا الربا يقول القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، نحن نقول حرمة الربا كانت في زمان ليس فيه تضخم في العملة، ولذلك كان أخذ الفائدة الربوية ظلما. الآن في هذا الزمان الذي يقرض كالبنك مضطر لأن يأخذ الفائدة الربوية من أجل تدارك تضخم العملة، فأخذ الفائدة الربوية ليس ظلما ولا ينبغي تحريمه. في ذلك الزمان كان الفقهاء يقولون يجب على كل حاج أن يذبح هديه في منى. طيب منى ما تستوعب الآن، منى قبل 200 سنة تستوعب لها 200,000 حاج، الآن منى لا تستوعب 2,000,000 حاج، يعني لا تستوعب 2,000,000 ذبيحة. فيبقى الفقهاء يقولون يجب على كل حاج أن يذبح هديه في منى، وهي لا تستوعب هذا العدد الضخم، هذا العدد الهائل. إذن يجب أن تتغير بعض القوانين الإسلامية الفرعية. أطروحة التجديد، التجديد في الفكر الديني هذا معناها. هذه الأطروحة تفتوا يا إخوان، هذه الأطروحة ترتكز على وجهين ودليلين. الوجه الأول الوجه الفلسفي، والوجه الآخر الوجه الاجتماعي. خل أشرح لك. الوجه الفلسفي ماذا يقول؟ نرجع إلى كلمات الفلاسفة. الفلاسفة يقولون كل شيء في الوجود يتغير، ما في شيء ثابت أبدا، كل شيء في هذا الكون يخضع لنظام التغير، يخضع لقانون الحركة. الفلاسفة يسمونها بالحركة الجوهرية، يعني كل شيء يتحرك، حتى لو ما يتحرك بالظاهر هو يتحرك في داخله، كل شيء يتحرك حركة داخلية ذاتية، فكل شيء متحرك وليس هناك شيء ثابت. أضرب لك أمثلة. أنت تأخذ البذرة تلقيها في التراب، تخلي وياها شوية سماد، تسقيها بالماء، شو يصير؟ تبقى البذرة ثابتة لو تتحرك؟ تتحرك، مو تتحرك يعني تنطلق من مكان إلى مكان، تتحرك في داخلها في صميم ذاتها، تمد جذورها إلى أعماق الأرض وتمد فروعها إلى ما فوق الأرض، الى ان تصبح شجرة مثمرة. البذرة تتحرك. الزوج يلقي النطفة في رحم الزوجة، تعلق النطفة بجدار الرحم. اذا علقت النطفة بجدار الرحم تبقى ثابتة؟ لا، تتحرك. كيف تتحرك؟ يعني تتحرك في داخلها، في صميم ذاتها، في صميم ذاتها تتحرك فتصبح نطفة فعلقة فمضغة فجسدا، إلى أن تصبح النطفة إنسان متكامل. كل شيء يتحرك، حتى الأشياء التي تراها وتحسبها جامدة واقفة لا تتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل ما في الوجود يخضع لنظام الحركة، ليس هناك شيء ثابت. إذا كان كل شيء يتحرك فلماذا الدين واقف؟ قال الدين يتحرك أيضا. كما أن كل شيء يتحرك فليتحرك الدين أيضا. لماذا نستثني الدين من هذه القاعدة؟ استثناء الدين بأن نقول الدين واقف لا يتحرك وكل شيء آخر يتحرك، هذا خرق لقاعدة عقلية واقعية، وهي أن كل شيء خاضع لإطار الحركة والدين شيء، فلا بد أن يتحرك ولا بد أن يتجدد. هذا الوجه الأول وهو الوجه الفلسفي. الوجه الآخر وهو الوجه الاجتماعي. الوجه الاجتماعي ماذا يقول؟ يقول الدين لماذا شرع، يعني لماذا نزل من السماء؟ نزل الدين من السماء لمعالجة حاجات الإنسان. لم ينزل الدين عبثا وجزافا ولغوا، شرع وأنزل لعلاج حاجات الإنسان. طيب، حاجات الإنسان على قسمين، حاجات ثابتة وحاجات متغيرة. أضرب لك مثال. من الحاجات الثابتة حاجة الإنسان إلى الأمن. ما في إنسان ما يحتاج إلى أمن، أمن داخلي أقصد، مو أمن خارجي، أمن نفسي. كل إنسان يحتاج إلى الأمن النفسي. الإنسان الذي يعيش اضطرابا نفسيا لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يعطي، لا يستطيع أن يبدع. الإنسان يحتاج إلى أمن نفسي، هذه حاجة ثابتة لكل إنسان. الدين عالج هذه الحاجة، حاجة الإنسان إلى الأمن، عالجها بماذا؟ عالجها بالعبادة. كيف؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبادة توفر حالة من الاطمئنان، توفر حالة من الهدوء النفسي، توفر حالة من الاستقرار الداخلي. ولذلك يقول القرآن عن أولياء الله الذين انهمكوا في العبادة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه حاجة ثابتة عالجها الإسلام. من الحاجات الثابتة حاجة الإنسان إلى الجنس. ما في إنسان ما يحتاج إلى إشباع غريزة الجنس، حاجة ثابتة. الإسلام أيضا أشبع هذه الحاجة بأن فتح باب الزواج مؤقتا أو دائما. إذن هناك حاجات ثابتة أشبعها الإسلام بقوانين ثابتة، لكن هناك حاجات متغيرة، والحاجات المتغيرة تحتاج لقوانين متغيرة أيضا. مثلا الإنسان، مجتمعنا الآن، مجتمعنا قبل 200 سنة ما كان يحتاج إلى المرأة العاملة، أصبح الآن مجتمعنا يحتاج إلى المرأة العاملة. مستحيل أن تقوم الحياة بدون طبيبة، صح لو لا؟ مستحيل أن تقوم الحياة بدون طبيبة، بدون ممرضة، بدون مدرسة، بدون معلمة. أصبح المجتمع الآن يحتاج للمرأة العاملة كما يحتاج للرجل العامل. إذن هذه حاجة متجددة. بما أنها حاجة متجددة المفروض أن يوضع بإزائها قانون متجدد. ما يبقى الحكم هو الحكم. مثلا قبل 100 سنة نقول يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. الآن هم بعد 200 سنة نقول يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. طيب كون تعمل. طيب إذا هذه امرأة طبيبة عندها اليوم عملية جراحية ضرورية، صنف الزوج قال اليوم ماكو طلعة، قاعدة بالبيت، العملية الجراحية لا لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذنه. اليوم أنا ما أذن، شلون شغلة؟ إذن إذا كانت الحاجة متجددة ينبغي أن يكون بإزائها قانون متجدد، وإلا إذا بقي الإسلام على قوانين ثابتة من دون أن تكون هناك قوانين متغيرة تبعا لتغير الحاجات فسوف يفشل هذا الدين بمرور الوقت، لأنه لا يستطيع مواكبة الإنسان ولا يستطيع الاستمرار مع استمرار حضارة الإنسان ومع استمرار تطور الإنسان. إذن يجب التغيير والتجديد في الفكر الديني. هذه هي الأطروحة كما شرحتها. نحن الآن في النقطة الأولى نناقش الوجه الفلسفي، الوجه الاجتماعي نتركه للنقطة الثانية. الوجه الفلسفي ماذا يقول؟ يقول كل شيء يتغير والدين شيء، إذن يجب أن يتغير الدين أيضا. زين، احنا نقول هذا الطرح خطأ، انتبه لي، طرح هذا خطأ أصلا. كل شيء يتغير والدين شيء فيجب أن يتغير، هذا الطرح خطأ. لماذا؟ هناك فرق يا أخي بين الظواهر وبين القوانين. الذي يتغير هو الظاهرة، وأما القانون الذي يحكم الظاهرة فهو قانون ثابت لا يتغير. أشرح لك. أنا الآن أخذ ماء من الثلاجة، ماء بارد درجة حرارته مثلا 2-3، أخذه من الثلاجة أضعه في إناء، أجيب الإناء أخليه على النار، شو يصير الآن؟ يصير تغير من درجة 2 إلى 30-40-50 وهكذا. بعدين شو يصير؟ من حالة ركود إلى حالة غليان. بعدين شو يصير؟ من مادة مائعة إلى مادة بخارية. ما هو الذي تغير؟ الظاهرة تغيرت، برودة حرارة، ركود غليان، مادة مائعة مادة بخارية، الظواهر تغيرت. أما عندنا قانون، كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، كل ما توصل درجة حرارة 100 فإنه يغلي. هل هذا القانون تغير؟ قانون ما يتغير، قبل 1,000,000 سنة وبعد 1,000,000,000 سنة قانون هو القانون. متى ما وصلت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، قانون ما يتغير. إذن ما الذي تغير؟ الظواهر تغيرت، ولكن القانون الذي وراء الظواهر قانون ثابت، قانون لم يتغير. مثلا أنا الآن أخذ التفاحة بقوة أرميها إلى الأعلى إلى الفضاء، كانت التفاحة في يدي أصبحت في الفضاء، هذه ظاهرة تغيرت، وصلت إلى مرحلة معينة من الفضاء حسب قوة الدفع، ثم سقطت مرة أخرى إلى الأرض، الظاهرة تغيرت من يدي إلى الفضاء، من الفضاء إلى الأرض. ولكن هل تغير قانون الجاذبية؟ ما زالت الأرض جاذبة، قانون الجاذبية لم يتغير. إذن كل شيء يتغير فالدين يجب أن يتغير، هذه مغالطة. ليس كل شيء يتغير، الذي يتغير هو الظواهر والحالات العرضية، أما القوانين التي تكمن وتحكم هذه الظواهر كلها فهي قوانين ثابتة، والدين قانون يحكم مجموعة من الحالات ومجموعة من الظواهر ومجموعة من المتغيرات، فالدين داخل ضمن الثابت لا ضمن المتغير. هذا كلامنا في النقطة الأولى، انتهينا منها، نجي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. وصلنا درجة الغليان، وين الجماعة؟ قالوا هم الليلة بشغل واحد من المكيفات. ما ليه؟ خب نجي إلى النقطة الثانية، هل نحن نقبل التجديد أم نحن نرفض التجديد؟ أم هناك أقسام للتجديد؟ هل نحن واقفون أمام حركة التجديد؟ الآخرون يدعون إلى تجديد الفكر الديني ونحن ما قولنا؟ هل نرفض هذه الفكرة؟ هل نقبلها؟ هل نفصل فيها أم لا؟ تبيلي النقطة دقيقة. نحن نقبل التجديد، تجديد الفكر الديني، ولكن ليس الباب مفتوحا أمام كل تجديد وبأي شكل وبأي نوع. نقبل التجديد تحت ضوابط معينة. ما هي هذه الضوابط؟ أذكر لك أربعة ضوابط، أذكر لك أربعة ضوابط، هذه الضوابط إذا روعيت فلا مانع من تجديد الفكر ولا مانع من تغير الحكم. ما هي هذه الضوابط؟ الضابط الأول الحكم الولايتي. شنو معنى الحكم الولايتي؟ هل أشرح لك؟ ما يصدر من الفقيه، ما يصدر من الفقيه نوعان من الحكم، حكم قانوني وحكم ولايتي. ما هو الفرق بينهما؟ الحكم القانوني، الشغل هذه، الحكم القانوني هو الحكم الذي يعالج قضية عامة، الحكم الذي يعالج قضية عامة يسمى حكما قانونيا. مثلا شرب الخمر حرام، هذه قضية عامة لا تختص بزمن ولا بشخص، فالحكم الصادر فيها حكم قانوني. مثلا لا يجوز بيع الميتة، هذه قضية عامة، لا يجوز بيع الميتة، قضية عامة لا ترتبط بزمن، لا ترتبط بمكان، لا ترتبط بشخص، الحكم الصادر في هذه القضية حكم قانوني. أما لو أنا تنازعت وياك في شيء، أنا قلت هذا إلي، أنت قلت لا هذا إلك، وتنازعنا، ذهبنا إلى الفقيه ليحكم بيننا، الفقيه استمع إلى أدلتي واستمع إلى أدلتك، بعد أن استمع إلى الطرفين قال هذا ملك لزيد وليس لعمر، هذا ملك لزيد، هذا حكم، لكنه حكم ولايتي. لماذا؟ لأنه صدر في قضية خاصة وليست قضية عامة. قضية نزاع بيني وبينك بما أنه حكم صدر في قضية خاصة يسمى حكما ولايتيا وليس حكما قانونيا. زين، قال أضرب لك أمثلة أوضح. في زمن الرسول محمد لما صارت معركة خيبر، الرسول حرم أكل لحم الحمر الأهلية. الحمار لا يحرم أكله، حمار مو محرم أكله، لا الحمار ولا الحصان ولا البغل، لكنه مكروه وإلا ليس حراما. الرسول حرم أكل لحم الحمير الأهلية، حرمها يوم خيبر، يعني وقت معركة خيبر. ليش؟ لأن المسلمين ما عندهم أدوات نقل، شلون ينقل الجيش، شلون ينقل السلاح إلى خيبر، ما عندهم إلا الحمير الأهلية، فاعتمدوا عليها من أجل نقل العدة والعتاد والجنود من المدينة إلى خيبر. الرسول لأجل تحقيق هذا الهدف حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا يسمى الحكم حكما ولايتيا لأنه حكم في قضية خاصة. فإذا انتهى وقته ينتهي الحكم، ينتهي الحكم بانتهاء وقته وبانتهاء أمده. أضربك أمثلة. لو قال فقيه في إيران مثلا يجب المشاركة في الانتخابات، هذا حكم ولايتي لأنه صدر في قضية خاصة. لو قال في العراق سيدنا الأستاذ السيد السيستاني دام ظله يجب إجراء الانتخابات، هذا حكم لكن حكم ولايتي، يعني حكم في ظرف خاص في موضوع خاص. إذا انتهى الوقت ينتهي الحكم. إذا الحكم الشرعي يمكن أن ينتهي وأن يتغير إذا كان حكما ولايتيا، بالإمكان أن ينتهي بانتهاء أمده وبانتهاء وقته. نجي إلى الضابط الثاني. الضابط الثاني أن يطرأ عنوان ثانوي. إيش معنى يطرأ عنوان ثانوي يغير الحكم؟ الآن كلنا نعلم الصوم، صوم رمضان واجب. لو كان صوم رمضان موجبا للإضرار بالبدن ماذا يصير؟ حرام، من واجب إلى حرام، لأنه طرأ عليه عنوان ثانوي صار صوما مضرا، تغير من كونه واجبا إلى كونه حراما. أضرب لك مثال أوضح. التطبير، بعض الشيعة يطبرون صح لو لا، في الهند، باكستان، بالعراق، في إيران، كان في البحرين وهكذا يطبرون بالسيف. زين، طبعا هذا التطبير بالسيف مو كل واحد يخلوا يطبر بالسيف، يعني لا تشتبه فكر انت كل واحد يروح كربلاء ياخذ السيف ويلا، لا، هذا يدربوهم اول قبل ان يجي يوم التطبير، يدربون حتى يكون ماهرا في قبض السيف وماهر في إيصاله إلى رأسه من دون أن يجرح نفسه جرحا بليغا. هذه عملية تخضع، عملية رياضية تخضع إلى تدريب فترة، ثم يؤذن له في أن يشترك في موكب التطبير. مو كل واحد يجي ويحمل السيف ويدخل وياهم، لا، هذه تحتاج إلى عملية وتدريب إلى آخره. ما يخصنا في هذا الكلام. زين، لو فرضنا أن التطبير لا يضر، أنا مثل ما أحجم نفسي وأطلع مقدار من الدم أطبر نفسي بالسيف وأطلع مقدار من الدم، لو فرضنا أن التطبير لا يضر بجسد الإنسان، هل هو جائز أم لا؟ من نجي إلى العنوان الأولي، جائز، تطبير لا يضر ببدن الإنسان، ف فهو جائز بالعنوان الأولي، بل ربما يكون راجح لأنه مظهر للجزع على الحسين عليه السلام، والجزع على الحسين أمر راجح، ولكن بالعنوان الثانوي قد يتحول من كونه مباح إلى كونه محرم. كيف؟ إذا استلزم التطبير هتك حرمة المذهب. المذهب له حرمة، المذهب الإمامي المذهب الشيعي له حرمة، لو أن التطبير استلزم هتك حرمة المذهب، يعني أصبح المذهب موضع استخفاف من قبل العقلاء، أصبح المذهب موضع استصغار استحقار من قبل عقلاء العالم، إذا أصبح التطبير وسيلة للاستخفاف بالمذهب، للاستحقار، لتشويه سمعة المذهب، لسقوط سمعة المذهب في أعين عقلاء العالم، يصبح التطبير محرما. إذن الحكم يتغير من أجل طرو عنوان ثانوي نقله من حكم إلى حكم آخر. زين، هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث أن تكون الفرضية فرضية التزاحم بين حكمين إلزاميين، فيقدم الأهم على المهم. أشرح لك أيضا بالمثال. الآن احنا شو نقول؟ تشريح الجسد المسلم، لو عندنا مسلم ميت هل يجوز لنا تشريح جسده؟ قل لك لا. لماذا؟ لأن تشريح جسده هتك لحرمته، وحرمته ميتا كحرمته حيا، لا يجوز. طيب لو توقف على التشريح اكتشاف وباء خطير، هذا الميت سقط ومات، ومات لمرض لا ندري ما هو هذا المرض، اذا لم نشرحه ما رايح نكتشف المرض، واذا ما اكتشفنا المرض رايح يموت العشرات من الناس، يتوقف اكتشاف المرض الخطير على تشريح هذا الجسد، ماذا نصنع؟ نشرحه. صار تزاحم، حرمة التشريح تزاحمت مع وجوب حفظ النفوس المحترمة، فلما تزاحم الحكمان قدم الأهم على المهم فتغير الحكم. أضرب لك مثال أوضح. الآن بعض فقهائنا، الآن مثلا الطالب في الطب، واحد من يدرس طب زين، بعد كم سنة يخضع لعملية تدريب زين، من جملة التدريب شنو؟ أن يشرح. وما كان أمامه إلا أجساد مسلمين، يعني ما يشرح؟ نقول له لا لا تشرح. يقول لك ما تخرج طبيب. طيب شلون اتخرج طبيب؟ انا ما اقدر اتخرج طبيب حتى اقوم بعمليه التشريح، كيف اتخرج طبيب؟ شو نقول له؟ نقول له لا تتخرج طبيب لانه يحرم التشريح. شو نقول له؟ فقهاء يرون هذا من مواقع التزاحم بين المهم والاهم. لماذا؟ لاننا لو التزمنا بحرمه التشريح سوف يفقد المجتمع الإسلامي وجود أطباء، وإذا فقد المجتمع الإسلامي وجود أطباء ماهرين احتاج للمجتمع الغربي، وإذا احتاج للمجتمع الغربي فهذا موجب لوهن المجتمع الإسلامي، وموجب لضعف المجتمع الإسلامي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن يدور الأمر بين أمرين، بين نحافظ على جسد زيد بن عمرو ما نشرحه، وبين أن نحافظ على عزة المجتمع الإسلامي واستغنائه عن المجتمع الغربي، فأيهما أهم؟ هنا الفقيه يقول الحفاظ، بعض الفقهاء طبعا، الحفاظ على عزة المجتمع الإسلامي واستغنائه عن المجتمعات الأخرى أهم من حرمة جسد زيد بن عمرو فيجوز تشريع جسد المسلم من باب تقديم الأهم على المهم. إذن هي المسألة مسألة تزاحم. زين، نجي إلى الضابط الرابع والأخير، مو الأخير من الموضوع، لا بعدنا. الضابط الرابع من ضوابط تغير الحكم، تغير الموضوع. يقول الفقهاء: الحكم تابع لموضوعه، إذا تغير موضوعه تغير الحكم. كيف يعني؟ ضرب لنا أمثلة. الآن أضرب لك أمثلة. مسألة الشطرنج ماذا يقول فيها الفقهاء؟ السيد الخوئي يقول: الشطرنج حرام مطلقا. الإمام الخميني قدس سره يقول: الشطرنج حرام إذا كان أداة من أدوات القمار، إذا كان أداة من أدوات القمار. طيب، هذا موضوع، إذا افترضنا الموضوع تغير، إذا افترضنا ما يقول لي واحد: والله حلل لنا الشطرنج، محرم تروح تحلل الشطرنج بعد؟ لا، نقول إذا تغير الموضوع، تحول الشطرنج من كونه أداة قمار إلى كونه أداة لرياضة الذهن ولتنشيط العقل، إذا تحول من كذا إلى كذا تغير الموضوع، وإذا تغير الموضوع تغير الحكم. أمثلة كثيرة على تغير الموضوع بتغير الحكم. يعني مثلا الآن المثال اللي طرحه صاحب الأطروحة، أطروحة التجديد: يجب على كل حاج أن يذبح هديه في منى. من الآن ما تستوعب، نقلت المذابح إلى مكان آخر، طبيعي الموضوع تغير. لذلك الفقهاء الآن بعضهم يقول يذبح في غير منى لكن مع مراعاة الأقرب فالأقرب، بعض الفقهاء يقول ينتقل إلى وادي محسر، بعض الفقهاء يقول يجوز له الذبح حتى في بلده ما يحتاج يذبح في منى. الموضوع تغير فتغير الحكم. لا يمكن الذبح في منى في الوقت الحاضر، تغير الموضوع فتغير الحكم. زين، مثلا من باب المثال، كل أمثلة وأنا لا ألتزم بها، مجرد أمثلة أعرضها. زين، احنا عندنا مسألة حساسة: هل يجوز ان تصلي المرأة في المسجد او لازم تصلي المرأة في بيتها؟ طبعا ما حد يقول لازم، ولكن هنا الفقهاء على قسمين. قسم من الفقهاء يقول صلاة المرأة في بيتها افضل. لماذا؟ للحديث الوارد: مسجد المرأة بيتها. سيد الخوئي على هذا الرأي. هناك قسم من الفقهاء يقول لا، مثل السيد السيستاني يقول مسجد المرأة بيتها إذا كان بيتها أستر من المسجد. يعني الحديث مو ملاحظ التفضيل بين البيت والمسجد، ملاحظ تفضيل الأستر على غيره، يعني المكان الأكثر ستر الصلاة فيه أفضل من المكان الآخر. إذا كان بيتها أكثر سترا الصلاة في بيتها أفضل، إذا كان المسجد أكثر سترا الصلاة في المسجد أفضل. إذا كان متساويين، يعني مثلا تطلع من بيتها زوجها يوصلها إلى طرف المسجد، المسجد أكو مثلا حاجز، أكو ستار يحجز الرجال عن النساء، باب النساء يختلف عن باب الرجال، الستر واحد، ستر البيت وستر المسجد واحد، هنا تكون شنو؟ مخيرة. ليست الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد لاتحادهما في الستر. إذن هذه المسألة تتغير بتغير الموضوع. الذي يقول بأن الصلاة في المكان الأستر أفضل المكان الأثري يتغير، ربما يكون البيت في بعض الأزمنة، ربما يكون المسجد في بعض الأزمنة، تبعا لتغير الموضوع يتغير الحكم. ومن هذا القبيل تغير الحكم بتغير العرف. الأعراف تتغير، ما تقدر أنت تحكم الأعراف تجودها ما تتغير، ما تقدر. الأعراف بمرور الوقت ومرور الزمن تتغير، فالحكم المعلق على العرف يتغير بتغير العرف. أقرب لك مثال، يعني الآن مثلا في إيران من تروح شوف المرأة شنو تلبس في إيران، تلبس الشادر. تعرف الشادر شنو؟ مشمر. الشادر الملون تلبس المرأة وتمسك بيديها بحيث تستر وجهها وجسمها بيديها، صح؟ لو لبست المرأة الشادر في إيران ماكو إشكال، هذا حجاب شرعي. لو جاءتنا امرأة في القطيف ولبست الشادر وطلعت السوق، نقول هذا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ مو حجاب، ها صار لباس شهرة، يعني لباس تشتهر به المرأة. هذه المرأة فلانة من تلبس، ايه هذه فلانة بنت فلان، صير لباس شهرة. لباس الشهرة حرام. ليش حرام؟ حرام لأنه يوجب هتك كرامة المرأة. يعني إذا لبست هذا اللباس الذي تشتهر به تنهتك كرامتها، تصبح موضع الغيبة وموضع الانتقاص وموضع الاحتقار، وعكس العكس، صح لو لا؟ إذن بالنتيجة هذا الحكم تابع للعرف، عرف إيران يختلف عن عرف البلاد، فالحكم هناك يجوز الحكم هنا لا يجوز. لو تغير العرف والله طلع النسوان مظاهرة، ترى النسوان خطيرين، طلع النسوان مظاهرة 1000 امرأة طلعوا بالشادر، وقال احنا نفرض واقعنا ونغير هذا العرف القائم، زين سووها. وبعدين صار العرف، انا ما اقول سووها لا، انا اقول حرام ان تلبس المرأة لباس الشهرة، ان اقول لو. وبعدين صار المجتمع انتشر فيه لبس الشادر بحيث اصبح امرا متعارفا لا يلفت نظرا ولا يوجب انتقاصا ولا هتك كرامة، يتغير الحكم بتغير العرف. إذن بالنتيجة نحن لا نقف امام التجديد، تجديد الفكر الديني مقبول اذا حكم باحد الضوابط الاربعة، ان يكون حكما ولايتيا، ان يطرع عنوان ثانوي، ان يكون في موقع التزاحم، ان يتغير موضوعه فيتغير تبعا لتغير موضوعه. انت تقول حرمة الربا لازم تتغير، اذا تثبت لنا ان موضوع الربا تغير ما يخالف، لكن من اين تثبت لنا ان موضوع الربا تغير؟ لو تغير موضوع احنا وياك يتغير حكمه، لكن موضوع الربا لم يتغير، سواء كان هناك تضخم في العملة ام لم يكن. انت تقول لنا شهادة المرأة لازم تتغير، لازم تصير الان في زماننا شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، نقول اذا تغير الموضوع نعم، ولكن الموضوع لم يتغير. اذا تغير الحكم بتغير موضوعه امر مقبول، واما اذا بقي موضوعه على ما هو عليه فالحكم باق على ما هو عليه. هذا هو القسم الاول من اقسام التجديد، وهو التجديد في الحكم الشرعي، التغيير في الحكم الشرعي نقبله ضمن الضوابط المحددة. نجي الى القسم الثاني من اقسام التجديد، صل على محمد وآله. التجديد في ماذا؟ في ادوات الاستنباط. كيف التجديد في ادوات الاستنباط؟ يعني الان الفقيه اذا يريد يستنبط الحكم من القرآن، أو يستنبط الحكم من حديث النبي، أو يستنبط الحكم من أحاديث أهل البيت. ما هي الأدوات والآليات التي يسلكها الفقيه من أجل استنباط الحكم؟ هل هذه الأدوات تتغير وتتجدد؟ هل أن مرور الزمن يفرض على الفقيه أن يجدد في الأدوات وأن يجدد في الآليات أم لا؟ نعم، الأدوات تتغير. شلون؟ أنت الآن من ترجع إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة، الشيخ المفيد قبل 1000 سنة صح؟ وتجي إلى السيد الخوئي بعد 1000 سنة، يعني نفس الأدوات اللي كان يستخدمها الشيخ المفيد في الاستنباط هو يستخدمها السيد الخوئي؟ لا، بون شاسع بينهما. يعني أدوات الاستنباط تطورت بمرور الوقت ما دام باب الاجتهاد مفتوح وما دام العقل يتحرك. إذن الأدوات تتغير وتتطور بمرور الوقت، والحوزة العلمية سواء في النجف الأشرف أو في أم المقدسة، الحوزة العلمية تعيش نظام التطور في أدوات الاستنباط. كلما مر الزمن وانفتحت عقول المجتهدين على الأدوات المعاصرة درسوا هذه الأدوات، قبلوا بعضها رفضوا البعض الآخر. السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره أضاف على أدوات الاستنباط أدوات جديدة، أدخل في علم الأصول نظرية حساب الاحتمالات، أدخل في علم الأصول نظرية الاقتران الشرطي، أدخل في علم الأصول علم الدلالة الذي هو من العلوم اللغوية المعاصرة. يعني أضاف أدوات معاصرة درسها، رأى أنها حجة يدعمها البرهان يدعمها الدليل، أدخلها ضمن أدوات الاستنباط. إذن أدوات الاستنباط قابلة للتجديد. وغيره من الفقهاء، أنا ما أريد أن أمثل حتى تقول يرجع فلان على فلان، لا، مجرد تمثيل لا أكثر. السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله أدخل في ضمن علم الأصول دراسة الجانب التاريخي للنص، هذا ما متعارف في كلمات الفقهاء وفي أساليبهم. إذا جاءنا النص ندرس تاريخ صدوره، الظروف الموضوعية التي أحاطت بصدوره، الفقهاء في زمن النص ماذا يقولون، دراسة النص دراسة تاريخية، وجعل هذا من الأركان في الاستنباط أيضا تجديدا في أدوات الاستنباط. إذن بالنتيجة التجديد في أدوات الاستنباط قائم ومتحرك، والحوزة الشريفة تفتح هذا الباب بلا مانع ولا رافع. نجي إلى القسم الأخير من أقسام التجديد، التجديد في الخطاب الديني. أنت تسمع الآن في وسائل الإعلام يجب تغيير مناهج التعليم ويجب تغيير صياغة الخطاب الديني، والخطاب الديني ما عاد ينفع وما عاد يفيد. التغيير في الخطاب يعني صيغة الخطاب، الحكم ما يتغير، إنما التغيير في الصياغة، صياغة الخطاب. هل هذا التغيير نحن نقبله؟ نعم، ونصر عليه. يجب تجديد صيغة الخطاب وأسلوب الخطاب كي يكون الأسلوب مواكب للغة العصر، كي يكون الأسلوب مواكب لذهنية العصر. يجب أن يتغير الأسلوب، يجب أن تتغير صيغة الخطاب. خل أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا فقهاؤنا رضوان الله عليهم وجزاهم الله خير الجزاء تعبوا على الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية. لكن أنت من تجي نظرة واقعية، يعني تجي تفتح منهاج الصالحين رسالة العملية كتبها الإمام الحكيم، علق عليها الإمام الخوئي، علق عليها تلامذة الإمام الخوئي الشيخ التبريزي السيستاني فلان فلان، علقوا على رسالة أستاذهم. تجي مثلا إلى تحرير الوسيلة، تحرير الوسيلة وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن، الإمام الخميني علق عليها كتب تحرير الوسيلة. أنت من تقرأ الرسائل العملية تجد أن لغتها لغة ما قبل 200 سنة، نفس اللغة، اللغة العلمية التي كتبت بها الرسالة العملية لغة ما قبل 100 سنة. طيب هذه اللغة ما بدأت، ما عادت تنسجم مع لغة العصر، تنسجم مع ذهنية العصر. إذن لابد من تغيير الصيغة بحيث تنسجم مع ذهنية العصر. الشهيد الصدر قدس سره كتب كتاب الفتاوى الواضحة، كتب الفتاوى بأسلوب سلس سهل وقدمه للمسلمين بعنوان الفتاوى الواضحة، جهد مشكور، بس مو هذا التغيير اللي احنا نطمح إليه، احنا نطمح إلى تغيير غير ذلك. شلون؟ يعني الآن أنت من تفتح منهاج الصالحين اشتقرأ باب الطهارة، باب النجاسات، باب الصلاة، باب الصوم. زين، انت الان عندك ابواب اخرى، شنو الابواب؟ فقه المستشفى، فقه الطفل، فقه الاسرة، فقه السوق، فقه البنك. هذه الابواب لا تجد لها مجال في الرسالة العملية. لو تصاغ الرسالة العملية بصياغة تنسجم مع لغة العصر، اجي انا افتح الرسالة العملية اجد باب اسمه فقه المستشفى، جميع مسائل المستشفى في هذا الباب. اجي افتح الباب الاخر فقه الطفل، جميع ما يتعلق بالطفل ضمن هذا الباب. صحيح المسائل قد تتداخل، مسألة في الطهارة تتكرر مرتين، مسألة في النجاسة تتكرر مرتين، ولكن يمكن بطريقة فنية تقليل التداخل. اذا يمكن صياغة الفقه صياغة عصرية تنسجم مع لغة العصر ومع ذهنية العصر. هذا ما نسميه بالتجديد في أسلوب الخطاب وفي صياغة الخطاب. لأنقلك إلى قضية أساسية، أهم القضايا عندنا نحن الشيعة، شنو أهم قضية عندنا؟ قضية الحسين عليه السلام، أهم قضية بيدنا قضية الحسين، نعتز ونفتخر بها ونجددها سنويا ونصر عليها، قضية الحسين. لما؟ لأنها قضية الحرية، قضية الإباء، قضية العزة، قضية رفض الظلم، رفض الطغيان. أهم قضية عندنا قضية الحسين عليه السلام. طيب، نحن مسؤولين، لا كشيعة بل كمسلمين، نحن مسؤولين عن إيصال قضية الحسين، نحن مسؤولون عن إيصال قضية الحسين إلى كل إنسان. كيف نوصل قضية الحسين إلى الغرب؟ كيف نوصل قضية الحسين إلى الشرق؟ كيف نوصل؟ ما هي الأساليب التي نخوضها ونقوم بها حتى تصل قضية الحسين إلى أبعد نقطة وأقصى إنسان؟ ما هي؟ إحنا عندنا أساليب نمارسها، نجتمع في الحسينيات والمساجد ويصعد الخطيب يقرأ لساعة، يمكن ضيق خلقنا أحيانا لكن نتحمل من أجل الثواب والأجر، وهذا الأسلوب المتعارف، هذا أسلوب جيد شجع الأئمة عليه. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا أسلوب ممتاز، أسلوب شجع عليه أهل البيت، لكن هل قضية الحسين انحصرت بهذا الأسلوب؟ طبعا لا. إلى متى نحن لا ندرس أساليبنا؟ إلى متى نحن المسلمين نتكل على الزمن؟ الزمن هو اللي يغيرنا، احنا ما رايحين نفكر، ما رايحين ندرس. إلى متى؟ لو كنا نحن في كل 10 سنوات ندرس تجربتنا، صح لو لا؟ الآن منا ل10 سنوات قادمة، من هذه السنة، سنة صارت 1425 إلى 1400 شنو؟ 35. من الآن إلى 1400، بعد 1435 ندرس، ايش سوينا خلال 10 سنوات؟ ما هي أساليبنا؟ ما هي تجاربنا؟ ما هي سلبياتها؟ ما هي إيجابياتها؟ إلى أين وصلنا؟ في أين فشلنا؟ أين أخطأنا؟ أين أصبنا؟ هل عندنا هذا النفس؟ هل نحن ندرس أساليبنا بين فترة وأخرى وتجاربنا بين فترة وأخرى؟ إذن كيف سنصل إلى الأسلوب الأمثل إذا لم يكن عندنا نفس الدراسة، نفس التأمل، نفس النقد الذاتي لأساليبنا؟ كيف سنتطور؟ قضية الحسين تحتاج إلى أساليب أخرى، منها أسلوب التمثيل المسرحي. إلى الآن مع أنها قضية، مع أنها مجزرة رهيبة، إلى الآن لم تمثل مسرحية كربلاء تمثيلا فنيا رائعا. إلى الآن الشيعة قاصرون؟ لا، يملكون إمكانات مادية، يملكون عقول، يملكون مواهب، يملكون خبرات. إلى الآن قضية الحسين تحتاج إلى التمثيل المسرحي، إلى الآن ما أبدع الشيعة في هذا الأسلوب. قضية الحسين تحتاج إلى المعارض، أنا حكيت في هذا الموضوع أتذكر قبل 18 سنة بعد، والآن بعد 18 سنة أنا أحكي فيه وما غير شيء أبدا. زين، قلنا قبل 18 سنة في الساحة يوم كنا نقرأ فيها أنه يوجد في الكويت معرض كربلاء، معرض خاص بكربلاء، معرض يشارك فيه الفنانون، يرسمون لوح، لوحات مثيرة ورائعة عن كربلاء، يدعون المسيحيين، يدعون إخوانهم أهل السنة، يدعون الفنانين والمبدعين ليقرأوا كربلاء من خلال اللوحات، ليعرفوا كربلاء من خلال مواهب أبنائهم وقدرات أبنائهم. إلى الآن نحن في القطيف ما شكلنا معرض بهذا المستوى. قضية الحسين لا تنتشر هكذا، تنتشر بأساليب مدروسة، بأساليب مخطط لها. من أهم الأساليب قناة الحسين. هل نملك قناة فضائية تتحدث عن الحسين؟ قناة تختص بالحسين، كربلاء، أهداف كربلاء، إنجازات كربلاء. كربلاء، كربلاء مو قضية وقتية، كربلاء مشروع حضاري، كربلاء مشروع حضاري نقدمه للآخرين. أهداف كربلاء، إنجازات كربلاء، ما كتب العلماء في كربلاء، أموسم عاشوراء سنويا ينخل تستخرج منه الموضوعات المهمة في قضية كربلاء. هل عندنا قناة تتحدث عن كربلاء؟ إذن نحن ما زلنا متخلفين، ونحتاج في بث روح الحسين، وفي بث صوت الحسين، وفي بث صرخة الحسين إلى التجديد، التجديد في الخطاب، التجديد في اللغة، التجديد في الأسلوب، حتى يصل الصوت الحسيني إلى كل قلب وإلى كل عقل. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية، ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. دخل على أمير المدينة، عرض عليه أمير المدينة بيعة يزيد بن معاوية، قال يا أمير نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. جاء الحسين إلى قبر جده رسول الله، أمسك بالقبر، السلام عليك يا جداه، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي وإخراجي عن جوارك. حومت عيناه فرأى جده في المنام في كتيبة من الملائكة، بني حسين ولدي حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، اصبر على طريقك يا بني، جداه خذني معك، لا أريد أن أعود إلى الدنيا المريرة. ضمني عندك، الله يرحم شيخ حسن الدمشقاني، ها، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين السكتين، وحسينان وحسينان وحسينان، جدر صفو العيش من بعدك بالأكبار شيب، وأشاد هم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، نعم هذا نداؤك، ونداء بافتجاع يا حبيبي، ويا ويا وحسينان وحسينان، شي يصير شي يصير، ستذوقان موت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدا، وكأني يا صاحب الزمان يعود على قلبك، وكأني بلئيم أصل شمرين قد على صدرك طار هرب السيف يا حزن ودجيل يا الله وحسينان وكأني باليتامى من بناتي تستغي فغدا تستعطف القام وقد عز المغيث قد برى اجسادهن ضرب والسير الحسيث بينها السجاد في الاصفاد مغلول يدين وحسين خرج بأبي وأمي أقبلت فاطمة العليل على بعض الروايات تقول أبا خذني معك وهو يقول بني ارجعي ارجعي قالت كيف أعود وأنا أرى بيتك خاليا ومحرابك موحشا عم زينب خذوني معكم عم أبا الفاضل خذوني معكم لا أطيق فراقكم وإذا بالحسين يجاوب أخاه أبا الفضل العباس هذه هي مكتوب تتوجه هدي هذه ما هي مكتوب تتوجه هديه ولا هي اخويا من سبايا الغاب ردي يا بنتي وردتي غصبا علي وطيب من الريحود من الديار طيب حسينا ردت بحسرتها يا يا يا يا أستاذ الضعان عنها نابت جوم نابت وقع من حزن من راح واخوتها يا وابوها انقطع ظنها والطيح راح حجاب صاني من نجيم خلت الديار فلا منير وراءهم يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين أيد وانصر علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض أو في مغاربها اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده